يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا، يقول في دولتنا، يقول في دولتنا لا تطبق الشريعة، فيلجأ الناس إلى الجلسات العرفية فيجلس يحكم بين الناس الجاهل بالدين ويلزم الجالسين بحكمه، سواء كان الحاكم شخصا أو كان الحاكم جماعة، ويكون الإلزام بأن يلزم المتخاصمين أن يوقع كل واحد منهما بالإمضاء على شيك على بياض أو وصل أمانة، فما حكم هذا الفعل وما حكم التحاكم إليهم؟ إن كان هذا من باب الصلح بالتراضي فلا بأس، أما إن كان من باب الإلزام والحكم فهذا لا يجوز. نعم.